أما ما يتعلق بكتاب المدرة المنير لابن الملقن فهو كتاب جيد وفيه نفع ومفيد، أو يذكر الحديث ويخرجه، ولكنه يبني طريقة التصحيح والتضعيف على طريقة المتأخرين لا على طريقة المتقدمين، فاستفاد منه العزو للمصادر ونحو ذلك. أما بالنسبة لما يقول عن الصحيح أو ضعيف هذا لابد من التثبت منه لأنه يبني على طريقة المتأخرين، قد سبق شرح الفروق الكبيرة بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. فالمتأخرون حين يرون حديثا في إسناده موصوف بالتدليس يقول لم يصرح بالسماع فيعلونه، وهذا غلط محض، هذا لم يفعله أحد من الأوائل. قد قلت لكم أكثر من مرة لا يعرف عن أحد من السلف ومن أئمة الحديث كيحيى بن سعيد القطان وابن مهدي ووكيع وأحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين وأبي حاتم وأبي زرع والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني، لا يعرف عن أحد من هؤلاء أنه أعل حديثا لموصوف بالتدليس بمجرد العنعنة. قد كان الأوائل يفرقون بين التدليس وبين العنعنة فيقول دلس ولا يعلونه بأنه لم يصرح بالسماع، وأنه لا يعرف عن السلف ولا مثال واحد في هذا الجانب، وأن الموصوف بالتدليس يقبل حديثه بالعلعلة ما لم يكن التدليس غالبا عليه كما نص عليه الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. إعلال حديث الحسن البصري أو أبي الزبير أو قتادة أو أبي إسحاق السبيعي أو الأعمش أو ابن جريج أو الوليد بن مسلم بالعنعنة هذا في نظر وغلط، هذا من الفروق الكبيرة، ولذلك يضعفون حديث ابن الزبير عن جابر لا تذبح إلا مسنة إلا يعسر عليك تذبح جذعة، يضعف أبو الزبير ما سمع من جابر بمعنى أنه ما صرح بالسماع، فحين وجدها العنعنة أعلوا هذا الخبر وهذا لا أصل له. أبو الزبير مقبول سواء كان من رواية الليث أو لم يكن من غير رواية الليث، وقد سمع من جابر فإذا صرح بالسماع أو لم يصرح لا فرق ما دام قد سمع منه في الجملة، وكانوا قد يدلس عن جابر لا يعني أن ما لم يصرح به السماع قد دلسه. ومن ذلك مثل زيادة الثقة والشاذ والعناية بالتعليل والتحسين بالشواهد، الفروق كبيرة بين الأوائل وبين الأواخر.